الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. فالرافض أبعد الناس عن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الصواعق أمرا مهما، يقول رحمه الله: بأن من أسباب البدعة، من أسباب انتشار البدعة، أن تنسب هذه البدعة إلى إمام عظيم، إلى إمام عظيم. قال ابن القيم في غزة اللافان: فقاتل الله الرافضة الإسماعيلية الاتحادية، كم نشروا من شرك وزندقة ونسبوها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بريئون من أفعالهم كبراءة الذئب من دم يوسف. وهذه زيادة من عندي، كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا حتى تعرف أن الرافضة أبعد الناس عن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قرره ابن تيمية في منهاج السنة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية بأن طائفة من الرافضة كفرت علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه ما طالب بحق الإمامة. وهذا ذكره الحافظ النووي في شرح مسلم. طائفة من الرافضة تسمى الكاملية، أتباع أبي كامل. ذكر ابن حزم رحمه الله والسمعاني والحافظ النووي وجمع من أهل يعني العلم ذكروا أن الكاملية كفروا علي رضي الله عنه. لماذا؟ وابن حزم أيضا، لأنه ما طالب بالخلافة لنفسه. هؤلاء أبعد الناس عن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر على رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه. شوف الآن الشيخ الإسلام تيمية يستدل بالأدلة، أدلة العلو، يذكر الكتاب وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر دليلا ثالثا: وأجمع عليه سلف الأمة. ومن الأدلة أيضا دليل العقل ودليل الفطرة. أكمل. أحسن الله إليكم. وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه علي على خلقه. الله عز وجل له علو الذات، يعني مستو عال، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، هذا ينكره الأشاعرة. وله علو الصفات، يعني تنزه عن النقائص، وله علو القهر سبحانه وتعالى. أكمل. إيوه، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله. كأن شيخ الإسلام استحضر أمرا، شيخ الإسلام الله عز وجل آتاه علوما عظيمة، علوم عظيمة هذا الرجل، وجزى الله دولتنا خير الجزاء، اعتنت بنشر علوم ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة والأئمة السابقين من الإمام البخاري من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. حتى ذكر العالم المصري أحمد شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير، قال: ثم جاء إمام النهضة العلمية الملك عبد العزيز. ملك عبد العزيز له فضل عظيم، هذا الرجل طابع كتب السلف. ثم جاء الملك سعود وطابع كتب السلف، حتى جاء العالم عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، جمعوا فتاوى شيخ الإسلام في 40 سنة، وتكفل الملك عبد الله وتكفل الملك سعود بطباعتها، وتبرع ذاك الأيام ب1,000,000 ريال في طباعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله عند اسم لطيف قال: ولا يخفى لطف الله عز وجل لهذه الأمة بكتب ابن تيمية وتلاميذه وطلابه، لأن هؤلاء بينوا الحق وردوا على أهل الباطل. ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر إلى علوم السلف وجمعها لك رحمه الله، راح جمعها لك هذا الرجل العظيم. لهذا نسعى يا إخوان أن نقرأ كتب هؤلاء وأن ننشرها، ننشر كتب ابن تيمية، وأن نحذر من أهل الأهواء والبدع. يأتي رجل نكرة فيطعن في المجدد محمد بن عبد الوهاب، ويطعن في كتاب التوحيد، وهو أولى الناس بالطعن، كان مع الخوارج. ويأتي أشخاص الآن يحاولون الطعن في من؟ في ابن تيمية رحمه الله، ويحاولون أن يذم هذا الرجل. فلنستعد يا إخوان، لنستعد لحرب هؤلاء. فالله عز وجل يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال الشيخ محمد بن وهاب: العامي من الموحدين يغلب 1,000 من المشركين، لأن الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ابن تيمية كلمة عظيمة في الجواب الصحيح، يقول: إن من أسباب ظهور الدين ظهور المخالفين، إذا ظهر المخالف ظهر دين الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أكمل. استحضر شيخ الإسلام أنهم قد يقولون بأدلة المعية، فذكر مسألة المعية. وخلاصة ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مسألة المعية أن الله عز وجل جمع بينهما، جمع بين العلو والمعية. الثاني يعني هذا هو شيء، إن الله جمع بينهما. الثاني مثل بمثال أمثلة، قال: تقول سرت والقمر معنا، وليس القمر بذاتك. الله يقول: لأن المعية لا تقتضي الممازجة ولا تقتضي إيش؟ المخالطة. هل أن المعية ما تطورتها أنت المخلوق؟ فالله عز وجل على كل شيء إيش؟ قدير، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. ومن الخطأ أن تقيس الله عز وجل بإيش؟ بخلقه سبحانه وتعالى. والله نهانا عن ذلك الأمر، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال. أكمل. حسن الله عليكم. قال مسلم رحمه الله: علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كان، يعلم ما هم عاملون كما جمع. كما جمع، هذا الدليل إيش؟ الأول كما جمع، اكتب رقم 1، الدليل الأول جمع بينهم. أيوة. حسن الله عليكم. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والإمام ابن أحمد رحمه الله تعالى ذكر، قد بدأها بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم. فالمراد المعية معية العلم ومقتضاها، يعني معية العلم مقتضاها التهديد، مقتضاها الإحاطة، العلم إلى آخره. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلب إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. ومن يعني صفات الله عز وجل القرب، فالله عز وجل قريب، قريب مع علوه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، الله عز وجل جمع بينهما، إذا جمع الله عز وجل مثل المعية. الثاني ذكر، قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. والقرب قربان، قرب عام وقرب خاص من عابديه وسائليه. فنستفيد من الفوائد التربوية أننا إذا تقربنا إلى الله عز وجل بالطاعات كان الله قريبا منا. فأكثر من الطاعات، أكثر من الصلاة، أكثر من السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذا دعوت الله عز وجل الله قريب. ولهذا قيل، يعني يذكر المفسرون، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه، قالوا: أربنا قريب نناديه، بعيد نناديه أم قريب نناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت عندما تدعو الله عز وجل ترى قريب، ليس بعيدا. رحيم، ليس يعني رحيم، موجود ليس غائبا، غني ليس فقيرا، جواد سبحانه وتعالى، أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أكمل. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ومن الإيمان به بالله عز وجل وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق ربكم. وهذا ذكره عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، قال: منزل. وهنا نستفيد فائدة، أن النزول تارة يكون النزول، ذكر ابن تيمية وابن القيم أن النزول ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. تارة يكون النزول من مطلق من غير جهة لا ندري أين هذه الجهة، فهذا مخلوق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. تارة يكون النزول من السماء، فهذا مخلوق. تارة يكون النزول من من؟ من الله عز وجل، فهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وباب الإضافات هذا باب مهم ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإضافات تارة تكون الإضافة أعيان تقوم بنفسها كالبيت والناقة، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تقتضي التشريف إلى غير ذلك. وتارة تكون أعيان يعني صفات لا تقوم بنفسها، إنما تقوم بالموصوف وهو الله عز وجل، فهذا من باب إيش؟ الصفات. وجه ربك هذا من باب موصوف، تضيف هذا الموصوف تضيف هذه الصفة إلى من؟ الموصوف، وهو من؟ الله تبارك وتعالى، فهذا من باب إيش؟ الصفات. أكمل. قال غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم الله عز وجل به، بدأ منه سبحانه وتكلم الله به، وإليه يعود في آخر الزمان كما يسرى على القرآن يعني في ليلة، فلا يبقى في المصاحف شيء ولا في السطور شيء، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن بدي أكد شيخ الإسلام لأن الخلاف كان قويا، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وهنا نستفيد فائدة تربوية عظيمة. أئمة أهل السنة لهم فضل كبير علينا، خصوصا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال السلف نصر الله عز وجل أبي بكر في الردة والإمام أحمد في المحنة. ما استجاب أنه عذب رحمه الله تعالى وابتلي أشد البلاء، حتى قال جلاد لو جلدت يعني جدارا أو فيلا يعني لهدمت هذا الجدار من شدة الجلد. وكان الإمام أحمد يقول ائتوني بك، ائتوني بآية من كتاب الله أو بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول صاحب. صبر حتى قال شيخ الإسلام في الإمام أحمد ذكروا عنه قال عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. فلما نصر دين الله عز وجل نصره الله تبارك وتعالى وأعلى ذكره. وهذا من العجائب في قوله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. قال ابن تيمية رحمه الله كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية ورفعنا لك ذكرك. ويقول الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد أن الإمام أحمد في مسألة الإكراه قال مثل الإمام أحمد رحمه الله، الأفضل أنه لا يجيب، وهذا الذي فعله الإمام أحمد، ما أجابهم لا ظاهرا ولا أجابهم باطنا، صبر على هذه المحنة صبر الجبال، صبر رحمه الله تعالى ونصر الله عز وجل السنة، ونصر السنة بالإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. طيب أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه قرأه الناس كلام الله عز وجل. إذا سمعت وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام المسموع كلام الله. إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله عز وجل، إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله عز وجل، إذا تلي فهو كلام الله عز وجل. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبتدئا. وهذه قاعدة عظيمة، الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله إيش مبلغا. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتابه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة، وذكر ابن القيم في جواب في حاد الأرواح في أواخر حاد الأرواح ذكر الأدلة، أدلة رؤية الله عز وجل، منها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمراد بالزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم، من الأدلة العقلية التي ذكرها أهل السنة أن كل موجود، الله عز وجل موجود، وكل موجود يرى، فهذا من الأدلة استدل بها أهل السنة، وأن رؤية الله عز وجل وأن المؤمنين يرونه، وأن أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم في الجنة، وأعظم عذاب للكفار عدم رؤية الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأيضا من المسائل في رؤية الله عز وجل أن المؤمنين، بعض المؤمنين يرون الله أكثر من بعض، يرون الله عز وجل أكثر، يعني كما وكيف. كذلك من المسائل: لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء الخلاف عند السلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، أم لم يرى ربه؟ فالذين قالوا رآه يعني رآه بقلبه، أما بعينه فلم يرى ربه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وعائشة أمنا رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله إيش الفرياء. وأهل السنة كما ذكر ابن تيمية يثبتون الرؤية في المنام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ربي في أحسن صورة. هذه الرؤية ليس كرؤية الله عز وجل يوم القيامة، إنما يراه في صورة إيش حسنة على حسب إيش إيمانه. والإمام أحمد رأى ربه في المنام فسأل ربه: ما أفضل ما يتقرب إليك المتقربون؟ قال: كلامي. أكمل. السلام الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما من الفوائد التربوية في الإيمان باليوم الآخر، أعظم باعث للأعمال الصالحة كما يقول ابن سعدي رحمه الله، هو الإيمان بالله واليوم الآخر. كثير من الآيات تجد إن الله عز وجل يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، أعظم باعث للأعمال الصالحة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهنا قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. مما يكون بعد الموت من الموت وفتنة القبر وعذابه وعود الأرواح إلى الأجساد. قال فيؤمن إيه وأكمل أسأل الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم فأما الفتنة فيؤمنون بفتنة القبر. وفتنة القبر هو سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك. وذكر آثار جميلة الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيؤمنون بفتنة القبر وأن ملكين يسألان الناس يقال لأحدهما منكر وللآخر إيش منكر ونكير. فيؤمنون بفتنة القبر. طيب يؤمنون بفتنة القبر وهو سؤال الملكين في أناس لا يسألون يعني منهم المرابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الفتان يعني سؤال الملكين ومنهم الشهيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الأنبياء. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز من مات يوم الجمعة. أكمل أحسن الله إليكم. قال وبعذاب القبر ونعيمه. القبر فيه عذاب ونعيم. والآن تجد المعتزلة والعقلانيين ينكرون عذاب القبر. فهبوا يا أهل السنة إلى رد هذا الباطل بذكر الحق. إذا أردت أن تنصر الحق إذا أردت أن ترد على أهل الباطل فاذكر الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله تبارك وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا من أدلة القبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك فسرها ابن مسعود بأنه عذاب القبر. وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فالمراد به عذاب القبر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حتى ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء ذكر ابن القيم في الداء والدواء قال لا تحسب أن قوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم أن هذا في الدنيا. لا إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم في القبور. إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي القبور وفي عرصات وفي القيامة. أكمل أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. ذكر ابن القيم في كتاب الروح وذكر ابن العز الحنفي يفتنون في قبورهم. الغالب في القبر يفتنون في قبور. هذا الغالب لأن الغالب أن الناس يقبرون. لكن من حرق من رمي في البحر فإن فتنة القبر تناله. ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن لعذاب القبر أسبابا. فمن أسبابه الكفر معاصي الزنا عاذنا الله من الزنا عدم الاستتار من البول النميمة كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أكمل أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعد. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا ذكر قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. القرطبي رحمه الله ذكر بأن القيامة قيامتان، قيامة صغرى، فمن مات فقد قامت قيامته. والإنسان يحذر يا أخوان، والله لا ندري متى يهجم علينا الموت، فلنستعد. قد يموت الإنسان وهو يشرب الشاهي، وقد يموت الإنسان وهو في مكتبه كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالإنسان يستعد للموت، يستعد بالأعمال الصالحة، يستعد بقراءة القرآن. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله، قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ذكر ابن القيم وابن عزة الحنفي رحمه الله تعالى أن الروح لها علاقة بالبدن، فلها علاقة بالبدن عندما يكون الجنين في بطن أمه، ولها تعلق الروح بالبدن في الحياة، ولها تعلق بالبدن في المنام، ولها تعلق بالبدن في القبر، ولها تعلق بالبدن يوم القيامة. أكمل. أسأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس، يعني قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم. قيامة يا أخوان ثابتة، لابد نكثر من قراءة القرآن، نعرف الأدلة. فأدلة قيام القيامة، لماذا سميت القيامة بهذا الاسم؟ لأن الناس يقومون إلى ربهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. القيامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل يا أخوان، الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أكمل. أحسن الله إليكم. وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مقتونين. أكمل. أيوة. أحسن الله إليكم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الله المستعان. تدنو منهم الشمس، الشمس قد تكون بينه وبينه ميل مسافة أو غير ذلك، تدنو من الشمس من الخلائق يوم القيامة، وأناس يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فاحرص يا عبد الله أن تكون شاب نشأ في طاعة الله، أو أن يكون القلب معلق بالمساجد، أو تحب أخا لك في الله عز وجل، أو تكون كثير الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو تذكر الله عز وجل خاليا فتفيض عيناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنصب الموازين، هنا قال فتوزن فيها أعمال العباد. ذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى في الأعراف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أهل السنة قالوا، وهذا يذكرها عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية، قد يوزن مثلا العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وتارة يوزن يعني صحائف الأعمال يعني كحديث البطاقة، وتارة يوزن العامل، يوزن إيش العامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. حافظ ابن كثير قال ولا مانع تارة يوزن هذا ويوزن هذا ويوزن هذا، فمن ثقلت موازينه ولو بحسنة فأولئك هم المفلحون. ماذا نستفيد من الميزان؟ ميزان فكن من أهل الباقيات الصالحات، من الأمور التي تثقل الميزان حسن الخلق، فكن حسن الخلق مع الله عز وجل ومع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتنشر الدواوين، فسرها شيخ الإسلام قال وهي صحائف الأعمال، فمن الناس من يأخذ هذه الصحائف بيمينه وهم أهل التوحيد وأهل الطاعة، ومنهم من يأخذ الصحيفة بشماله يعني من وراء ظهره، من وراء ظهره. أكمل. أحسن الله إليكم. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. الله أكبر. الله عز وجل ستير ويحب الستر، يتصف بهذا الصفة، إن الله حيي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، يقرره بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا، ويسترها الله عز وجل. فلنتصف بهذه الصفة، نستر على العباد، خصوصا إذا كان الرجل معروفا بالصلاح والتقى فوقعت منه هفوة، فهذا لابد أن نستر عليه، كما يذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أكمل. في أناس لا يحاسبون، كما جاء في حديث السبعين قال يدخلون الجنة يقول صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. أكمل. الله عليكم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وأرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. من فوائد التربوية الحذر الشديد من البدع، فإن أهل البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البدعة تستلزم تكذيب الله عز وجل وادعاء أن الدين ناقص وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة. حتى قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فإنه قد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل. أحسن الله إليكم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. وهذا الصراط، صراط فسره منصوب على متن جهنم، وجاء أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه كلاليب، وانظر إلى الناس في مرورهم على الصراط الذي ذكر شيخ الإسلام: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فنستفيد من الفوائد التربوية أن من سار على الصراط المعنوي في الدنيا فكما قال ابن تيمية: يمر الناس عليه على قدر أعماله، الله يعينه على المرور على الصراط، فقد يمر على الصراط مرور البرق، وقد يمر على الصراط كلمح البصر، وقد يمر على الصراط كيمر كالريح، وهكذا. أكمل. أسأل الله عليكم. رب صنف رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. ذكر شيخ الإسلام الشفاعة، لماذا ذكرها الشفاعة؟ لأمرين: ذكرها الشفاعة لأنها من باب الغيبيات، والله عز وجل قال: الذين يؤمنون بالغيب، وللرد على الخوارج والمعتزلة لأنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، في أصحاب إيش؟ الكبائر، في أصحاب الكبائر. أكمل. أحسن الله إليكم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذا هو المقام المحمود، وهذا هو إيش؟ المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر يعني المقام المحمود بالشفاعة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أكمل. أحسن الله إليكم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. ومن الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، جاء في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أكمل. أحسن الله إليكم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها. وهذه الشفاعة ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن العز الحنفي، وابن القيم توقف فيها قال ما وجدت دليلا لها، ما وجدت دليلا إيش لها، لكن كما ذكر ابن تيمية لها أدلة، لها إيش أدلة. أكمل. أحسن الله إليكم. فمن استحق النار والصديقين وغيرهم يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. مثل ما ذكرت لكم في القواعد الأربع أن الشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية وشروط الشفاعة، يرجع إلى إيش قواعد الأربعة. أكمل. أحسن الله إليكم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا اللي يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية ومنهاج السنة في الوصية الصغرى وكذلك في كتاب الإيمان أن العقوبة ترفع عن العبد بعشرة أسباب، ومنها أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وإذا أردت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرص على الترديد مع الأذان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعته. ذكر ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام وفي كتاب الوابل الصيب يقول في الأذان 25 سنة لا يحافظ عليها إلا السابقون، ترديد مع المؤذن، قول أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. وخمسة ضرب خمسة كم؟ 25. طيب أكمل. السلام الله عليكم. ويخرج الله من النار أقواما وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المحفورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ذكر علق شيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية تعليق عظيم عند هذه العبارة، قال وفي العلم، وهذا من الفوائد التربوية، قال وفي العلم يقول بأن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشفاء من جميع أدوية القلوب والأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ذكره الرشيد. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر صحيفة من التوراة قال أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من أسباب انشراح الصدر العلم، وليس بكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون القلب أوسع من الدنيا وما فيها. أكمل نكمل ها أبو عبد الله، اللي ما يريد ترى يسمع هذا. أنا والله أنا يودي أكملها صراحة، لو بتقول لا بقول لكم نعم، أبغى أكملها. يلا أكمل يلا. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. خيره وشره بالنسبة للعبد، وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس إليك في، ليس الشر يعني في أسمائك ولا في صفاتك ولا في أفعالك، وإنما الشر في المفعولات، في المفعولات. قال إيوة. والإيمان بالقدر إيوة أكمل. السلام عليكم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يعني مراتب القدر، أهل السنة يقول مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. شيخ الإسلام تيمية ذكر يعني الدرجة الأولى وذكر فيها درجتين، والدرجة الثانية وذكر فيها درجتين. أكمل. أحسن الله إليكم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الله أكبر. الله عالم كل شيء سبحانه وتعالى، عالم الطاعات، عالم اجتماعنا الآن، أننا سنجتمع في هذا اليوم. ولهذا القدر يعرف بأمرين، يعرف بإخباء، وهذا يذكره الشيخ عبد المحسن العباد في شرح عقيدة أبي زيد القيرواني، قال يعرف القدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فنعرف أنه سيقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. هذا نعرف أنه قدره سيقع، وقع. الثاني يعرف القدر بوقوعه، بوقوعه، بوقوعه. طيب، فالله يعلم كل شيء، يعلم العباد وأعمالهم وطاعاتهم ومتى يموتون وإلى آخره. قال علم. طيب في آيات في القرآن يقول الله: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. العلم علمان: علم قبل ظهور الشيء، الله يعلم أن هذا الأمر سيقع، لا يحاسب العبد. متى يحاسبه؟ إذا ظهر منه أو فعلها. إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب وإيش والعقاب. يعني مثلا هذا اجتماع، اجتماعنا هنا، الله علمه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب متى نؤجر على هذا الأمر؟ نسأل الله أن يأجرنا على هذا الأمر لما اجتمعنا. عرفتم؟ طيب أكمل. أحسن الله إليكم. وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان ولم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات في السماء والأرض؟ يعني هذا مرتبة العلم، ذكر مرتبة العلم إيوة. والثاني قال إن ذلك في كتاب، هذا مرتبة إيش؟ الكتابة. أكمل. السلام عليكم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. طيب الآن القدر أنواع، ذكر ابن القيم في شفاء العليل في قدر أزلي كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي قدر قبل أن يخلق آدم 40 سنة، وفي قدر عمري يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وفي قدر سنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي قدر يومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أكمل. أحسن الله إليكم. وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. قد ينكره غلاة القدرية قديما، ولهذا جاء في صحيح مسلم كان أول من قال بالقدر معبد الجهني. فخرج اثنان من التابعين فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا لما ذكر شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل؟ لأن السلف اشتد نكير السلف على القدرية، فلما اشتد نكير السلف اضمحلت هذه البدعة. وهذه القاعدة مهمة، متى على صوت الحق ضعف صوت أهل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أكمل. ومن القدرية الأوائل يعني معبد الجهني وقد قتل، وغيلان الثقفي وقد قتل، ومعبد الجهني أخذ هذه العقيدة عن رجل نصراني. أكمل. أحسن الله إليكم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه قاعدة المسلمين. ما شاء الله كان. واعلم أن الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أكمل. قال وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجود قد يعدمه الله عز وجل، والمعدوم قد يوجده، فالله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. أكمل. أحسن الله إليكم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد، يعني قد يستدل الإنسان ويحتج بالقدر، يقول لا ترى الله عز وجل أمرك بالطاعة وأمرك وأمرك أن تصلي وأمرك بالطاعات. هل الذي يذكره ابن تيمية؟ أيوة أحسن الله إليكم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا هنا شيخ الإسلام يرد على القدرية. قدرية منهم المعتزلة يقولون بأن العبد بأن العبد خلق فعل نفسه، فشيخ الإسلام يقول والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية، والعباد فاعلون حقيقة هذا رد على الجبرية، والله خالق أفعالهم هذا رد على القدرية ومنهم المعتزلة. وذكر شيخ الإسلام قال والعبد هو المؤمن وهو الكافر، هو العبد هو المؤمن هو الكافر، هو الذي قام بالصلاة، والله عز وجل خلق فعله. لأن الفعل، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام، الفعل لا يحصل لك أمر ما إلا بأمرين، بالإرادة والعزيمة. من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله عز وجل. ومن خلق فيك العزيمة؟ الله تبارك وتعالى. هو فعلك، أنت المصلي، أنت المزكي، أنت العاصي، لكن من الذي خلق فيك الإرادة والعزيمة؟ الله عز وجل. وأيضا من الأدلة أن أفعالك مخلوقة، أنك مخلوق، فإذا أفعالك إيش؟ مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. أكمل. والله عز وجل جعل لك قدرة وجعل لك إرادة. أكمل. أيوة أحسن الله إليكم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، قدرتهم وإراداتهم، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. يعني المعتزلة ينكرون إيش؟ المشيئة والخلق. هؤلاء كما يقول ابن تيمية بدعتهم أخف من بدعة القدرية الأوائل، من بدعة القدرية الأوائل. ومعنى ولماذا هم مجوس الأمة؟ لأنه كأنه جعل خالقا مع الله عز وجل، خالقا إيش؟ مع الله تبارك وتعالى، عندما قال بأن العبد يخلق فعل نفسه. أكمل. أحسن الله إليكم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلم العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من فوائد القدر التربوية أن القدر سر الله عز وجل، هذا يريح الإنسان. ترى في القدر من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله. خلق آدم، اعترضت الملائكة، وهذا الاعتراض كما يقول ابن كثير ليس عن حسد كما توهمه بعضهم، وإنما الاعتراض عن استكشاف استعلام. قال الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، سأجعل في هذا الخليقة من الأنبياء والصالحين والعباد والزهاد. إخراج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من 30 حكمة. الثالث القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان قد يتمنى، يقول والله أتمنى أن أكون غنيا أو أن أكون مشهورا. الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، حصل له ما حصل من البلاء، فقال الله عن يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، واللطف أن يأتيك من الخير من حيث لا تشعر. ومن الفوائد التربوية أن الصحابة فهموا من القدر العمل بالأسباب، وكما يقول ابن تيمية عالج القدر، عن عبد القادر الجيلاني عالج القدر بالقدر. يقول ابن القيم لا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا إلا أن يعالج القدر بالقدر. الشتاء قدر فنعالجه بالملابس الشتوية، النوم التعب قدر فنعالجه بالنوم بعد ساعة إن شاء الله أكمل. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، ومن أصول أهل الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب يعني اعتقادات، اعتقاد القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قول القلب. واللسان، قول اللسان نطقه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل القلب تذكرها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة من الخوف والرهبة والتوكل والإخلاص وغير ذلك. عمل اللسان من الذكر والصلاة وغير ذلك، والجوارح عمل الجوارح. الإيمان يجمع نونات خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ذكر الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في زيادة في صحيح مسلم مهمة، مهمة للغاية، وهي قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أكمل. أحسن الله إليكم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أسباب زيادة الإيمان، من أسبابه معرفة الله عز وجل، التدبر، التفكر في الآيات الشرعية وفي الآيات الكونية، والعمل بالطاعات. ومن أسباب زيادة الإيمان العمل، العلم. العلم يا أخوان والله ترى من أسباب زيادة الإيمان. أكمل. أحسن الله إليكم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة لمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل السنة ما يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فلا يكفرون أهل الكبائر، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وذكر ابن تيمية أن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين كما يقول البخاري مع الاقتتال. أكمل. أحسن الله إليكم. كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قاله كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملية، الملي الملي ولا أحسن الله يكون ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلد أرحم الناس بالناس أهل السنة أرحم الناس بالناس أهل السنة والجماعة أكمل إيوه ولهذا لابد نرحم العصاة نرحم العصاة ولا نزدريهم بل ندعوهم للهداية ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر كما يقول ابن القيم وهذا أمر لابد أن نلحظه يعني بعض طلبة العلم يقع في كبيرة من حيث لا يشعر يزدري أهل العصيان ويزدريهم ويتكبر عليهم وينظر لنفسه بعين الإكبار وينظر إلى غيره بعين الازدراء أكمل أحسن الله إليكم بل الفاسق بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رغبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم انظر إلى العلم يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة الفاسق يدخل في هذا طيب هل يدخل في الإيمان المطلق قال لا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هنا لابد نعرف نفرق في مثلا يعني إيمان مطلق في مطلق الإيمان في النعمة المطلقة وفي مطلق إيش النعمة فيه مثلا يعني يذكرون أيضا الظلم المطلق وفي مطلق إيش الظلم وهكذا أكمل أحسن الله إليكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم من الفوائد التربوية قراءة كتاب عبد الرحمن بن سعدي البيان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وأنا أتأسف كثيرا وأحزن كثيرا على طلبة الجامعة فطلاب الجامعة إلا من رحم الله يحضرون الدروس الكثيرة لكنهم لا يقرؤون ولا يراجعون فالمراجعة مهمة والقراءة مهمة كما يقول الشاطبي رحمه الله أن العلم انتقل من أفواه الرجال إلى بطون الكتب وإذا سلكت طريق العلم يسر الله لك طريق الجنة بل يقول ابن رجب رحمه الله وقد ييسر الله لطالب العلم علوما لم تخطر بباله أكمل أحسن الله إليكم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله قلوبهم سالمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألسنتهم ما يذكرون الصحابة إلا بالجميل رضي الله عنه الصحابة كما يقول الشافعي هم فوقنا في كل شيء في العلم في الزهد في الإخلاص الأعرابي الذي قال والله لا أزيد أنا هذا ولا أنقص أفضل من جميع الأمة بعد الصحابة رضي الله عنه أفضل من الإمام أحمد أفضل من عمر بن عبد العزيز أفضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه لمقام أحدهم ساعة خير من أعمالكم 40 سنة ولما سئل ابن المبارك أيهما أفضل معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز قال لغبار في أنف معاوية رضي الله عنه تعدل عن أعمال عمر بن عبد العزيز. أكمل. ما شاء الله عليكم. كما وصفهم الله تعالى به بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ذكر ابن تيمية أن سب الصحابة رضي الله عنه محرم بالنص والإجماع: لا تسبوا أصحابي. وهنا ذكر العلاء فائدة مهمة، أن الصحبة لها إطلاقات. من إطلاقات الصحبة الشرعية، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. ومنها الصحبة العرفية، هذا عشان نفهم هذا الحديث. خالد بن الوليد رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. لأن عبد الرحمن بن عوف طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث السبعين: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها صحبة لغوية كما قال تبارك وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. أكمل. أحسن الله إليكم. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، بين الهجرة والنصرة. الشيخ عبد المحسن عباد في دروسه يذكر هذه الآية كثيرا. قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار فقط إيش؟ النصرة، رضي الله عن المهاجرين والأنصار. أكمل. أحسن الله إليكم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أعظم عظة، لما قال عمر رضي الله عنه: دعني أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني هم مغفور لهم في الآخرة. وقد يقع لأحد الصحابة، يقع كبيرة من أهل بدر لكن يتوب منها، أو ربما يقام عليه الحد كمصطح رضي الله عنه لكنهم مغفور لهم، لأن الله يعلم أنهم لا يرتدون عن دين الإسلام. وابن القيم لما ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في مفتاح دار السعادة يذكر بيتا جميلا، يقول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. صحابة رضي الله عنه، صحابة رضي الله عنه. أكمل. أحسن الله إليكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ولهذا يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. العشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد: أبو بكر في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، إلى آخر الحديث. وثابت بن قيس قصته لما كان جهوري الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام في الجنة رضي الله عنه، والحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أكمل. أحسن الله إليكم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. وهذه خلافة نبوة كما جاء في حديث سفينة، خلافة إيش؟ نبوة. وفي فرق ذكر ابن تيمية بين الخليفة والملك. معاوية رضي الله عنه أول ملوك الأرض. هؤلاء الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون الذين يعني لا يأخذون شيئا من المباحات، لا يأخذون شيئا من إيش؟ من المباحات. والملك قد يأخذ شيئا من إيش؟ من المباحات. وجاء في صحيح البخاري في قصة محمد بن الحنفية يسأل علي رضي الله عنه، وانظر إلى تواضع علي رضي الله عنه، يقول له من خير الناس؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عن علي رضي الله عنه. أكمل. أحسن الله إليك. كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يعني عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، واستدل بأمرين، دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان إيش؟ في البيعة. في قصة جميلة ذكرها البخاري، قصة عبد الرحمن بن عوف، الصحابة ما عدلوا في الخلافة بعد عمر إلا بمن؟ بعثمان رضي الله عنه. الشيخ ابن عثيمين يقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بيش؟ في الخلافة. أكمل. أسأل الله إليكم. ما أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. يعني استقر رأي أهل السنة في تقديم عثمان على إيش؟ على علي رضي الله عنهما. طيب. أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وصدق رحمه الله، فالرافض أضل من حمير أهليهم. ولهذا المسألة حق الناس بالخلافة أبو بكر. ابن تيمية ذكر الأدلة في منهاج السنة، من الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. من الأدلة ما جاء في البخاري أن امرأة تريد شيئا قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. من الأدلة علي رضي الله عنه قال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. من الأدلة كثيرة يذكر ابن تيمية. وعمر رضي الله عنه بايعه الصحابة وبما فيهم علي رضي الله عنه، عثمان بايع الصحابة عثمان بما فيهم علي رضي الله عنه. ومن الأمور العجيبة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهذه فائدة تربوية عظيمة، يقول من الحكمة الإلهية أن الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه. لو كان الخليفة الأول علي رضي الله عنه والكفار يحاولون أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا الرسول ملك ورث إيش؟ ملكه. هذه فائدة عظيمة من ابن تيمية رحمه الله ومن ابن القيم رحمهم الله جميعا. أكمل. أحسن الله إليكم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خوم أذكرهم الله في أهل بيتي، أذكرهم الله في أهل بيتي. نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم صحابيا نحبه لثلاثة أمور: نحبه للصحبة، ونحبه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبه لإيمانه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير حال الصحابة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقول: لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. أكمل. أحسن الله إليكم. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وأعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خصائصهن رضي الله عنه. قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ومن خصائصها ما ذكرها، ما ذكر ابن تيمية: أم أكثر أولاده، وأول من آمن، ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. خديجة هذه المرأة العظيمة، يقول ابن القيم في التبيان: انظر إلى المرأة الرشيدة العاقلة، استدلت بالحكمة الإلهية أن الله لن يخزي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرسول من غار حراء فقال: والله لقد خشيت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتزوج سودة رضي الله عنها، ومن خصائصها أنها آثرت بيومها لعائشة رضي الله عنها. وتزوج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ومن خصائصها أنها كانت تسمى أم المساكين. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ومن خصائصها أنها لما طلقها قال له جبريل: راجعها فإنها صوامة قوامة. وتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، ومن خصائصها أنها كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتزوج أم سلمة، ومن خصائص أنها رات جبريل، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. ووقع خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي ذكره: أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ ذكر ابن تيمية وابن القيم في جلاء الأفهام، والحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأحزاب، أن خديجة كان فضلها في أول الإسلام، وعائشة فضلها في آخر الإسلام. تزوج عائشة رضي الله عنها، يقول: من خصائصنا لم يتزوج بك سواها، وأن الصحابة كانوا يسألونها. ومن خصائصها رضي الله عنها أن لما برأها الله تقول تقول يعني كانت تحكر نفسها وتقول، يقول ابن القيم: فهذه عائشة صديقة بنت الصديق تحقر نفسها في ذات الله، فنعود أن نكون عظماء عند الناس حقيرين عند الله عز وجل. ويعلق ابن القيم يقول هذه عائشة تقول ولا نفسي ولا شأني في نفسي أحقر ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات. وكانت تتمنى أن الرسول يرى رؤيا. فيقول ابن القيم ما ظنك بمن صام يوما أو يومين أو صام شهرين ظن أنه من أولياء الله وأن الخطيئة في حقه لا تغفر وأن الخطيئة في حق الله تغفر. أكمل. بسم الله. ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يتبرؤون من هاتين الطريقتين. الروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب الآن خرجوا، النواصب خرجوا ولكل بدعة وارث. فالنواصب نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهبوا يا أهل السنة لنصرة دينكم، فإن الدين يقوى إذا نشرنا، إذا نشرنا الدين يقوى الدين. ودين الله عز وجل منصور، دين الله عز وجل منصور، منصور بالسيف والسنان، منصور بالحجة والبرهان، منصور من الله، من الملائكة، من الجن، كما يذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أكمل. أحسن الله إليكم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية بمساويهم منها ما هو هذا كذب. القسم الأول منها ما هو كذب. طيب ثاني. أحسن الله إليكم. ومنها ما هو ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من هذا القسم إيش؟ الثاني، وهذا مردود الاثنان. الثالث وغير عن وجهه. الثالث وعامة الصحيح. طيب الصحيح انظر إلى الحسنات التي يفعلها الصحابة. يلا الدين وعامة الصحيح منه. أيوة أكمل. أحسن الله إليكم. وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم هذا الأمر مهم جدا، الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيح حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إمساك عما شجر بين الصحابة. والشاطبي رحمه الله تعالى ذكر من الأسئلة المذمومة الأسئلة في الفتن بين الصحابة، وعمر بن عبد العزيز يقول إن الله سلم أيدينا فتسلم الألسن، فتسلم الألسن. إمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. أحسن الله إليكم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. الله أكبر، تجوز عليهم الذنوب في الجملة. أكمل. انظر إلى الكفارات الآن، انظر إلى الكفارات. أيوة. ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هذه واحدة، يعني هذا الذي يذكره ابن تيمية، شرحها ابن تيمية في منهاج السنة، إن العبد لترفع عنه العقوبة بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه، أو هذا يحصل من الصحابة، أو أن يستغفر فيغفر الله له، أو أن يأتي بحسنات ماحية فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون، أو يهدون له من ثواب أعماله، أو يبتليه الله في الدنيا بالمصائب أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة، أو أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يرحمه أرحم الراحمين. قال ابن تيمية فمن أخطأته هذه العشر ف فلا يلومن إلا نفسه. أكمل. أحسن الله إليكم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عنه، يعني ذكر السوابق وذكر التوبة وذكر الآن الحسنات الماحية وذكر الشفاعة، أيوة أكمل، والمغفرة، أكمل. أيوة أحسن الله إليكم. وكان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو. اكتب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اللي يعجبكم إلى 100. اصحوا يا نائمي يا نائم، أكمل. أحسن الله إليكم. طيب. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب محققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة. والله ذكر كلام عظيم، يعني يقول من الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. أكمل. إيوه أحسن عليكم. والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. الله أكبر. الصحابة من الفضائل التربوية، نحب الصحابة لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم نشروا العلم ونقلوا لنا القرآن والسنة. ونحب الصحابة لإيمانهم ولهجرتهم رضي الله عنهم. ومن الكتب النافعة في الصحابة كتاب الشيخ سعود بن عيد الجربوعي رحمه الله رحمة واسعة، له كتاب في فضائل الصحابة، له كتاب عظيم في فضائل الصحابة رحمه الله رحمة واسعة. السلام عليكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يعني نوعان هنا ذكر شيخ، يعني من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. الولي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، والولي من كان مؤمن تقي وهو ليس بنبي. هنا ليس الأنبياء هم من أولياء الله، لكن أمور ثلاثة لابد نعرفها. في كرامات للأولياء، أول شيء في آيات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الآيات تسمى الآيات والبراهين، وفي كرامات للأولياء. الولي من كان مؤمنا تقيا، وذكر ابن تيمية وهو غير نبي. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول ابن تيمية في الفرقان هم أعظم أولياء الله عز وجل، لكن أولياء الله عز وجل في باب الكرامات. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. العلوم ذكر الشيخ ابن تيمين أن أبا بكر قال لزوجته أن الذي في بطنك أنثى. والمكاشفات مثل عمر رضي الله عنه قال يا سارية الجبل. وأنواع القدرة والتأثيرات كما حصل لمن؟ لأصحاب الكهف. ناموا كم؟ 309 وازدادوا 9. الكرامة ثبتت في القرآن والسنة، أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل في الكرامة. قصة أصحاب الكهف من أدلة كرامة الأولياء. قصة مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. قصة لقمان من أولياء الله عز وجل. كذلك يعني من كرامات الأولياء في كتاب الله عز وجل مريم أنها أنجبت عيسى بدون أب، هذه من كرامات. أن الملائكة كانت تسلم عليها، هذه من كرامات الأولياء. السنة كثيرة من كرامات الأولياء. ذكر ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان القصص الكثيرة في باب الكرامات، ذكرها أيضا في كذلك في كتاب النبوات. أكمل. وفي خزعبلات الشياطين، وهي التي ولا بد نعرف أن الولي مش تكون كرامة إذا كان الرجل مستقيما ولم يخالف النصوص الشرعية، لم يخالف إيش؟ النصوص الشرعية، وكان مؤمنا تقيا، هذه كرامة. قد تحصل خزعبلات الشياطين على الشياطين مع أولياء الشياطين. ذكر ابن تيمية قصص كانت السحرة تحمل، كانت الشياطين تحمل السحرة في السماء، فتقرأ آية الكرسي بصدق وإخلاص فيخر مغشيا عليه. الحارث الدمشقي ادعى، كانوا يقيدونه، فتأتي الشياطين يعني تزيح عنه هذه القيود، يرمون عليه السهم فلا يصيبه شيء. قال الوليد بن عبد الملك لعلكم لم تذكروا اسم الله، فلما ذكروا اسم الله تخلت عنه الشياطين. خزعبلات الشياطين كثيرة جدا، كان ابن تيمية يعرفها، ابن تيمية كان يعرفها. فذكر ابن تيمية قصة البطاحية. البطاحية كانوا من الصوفية يدخلون في النار ولا يحصل لهم شيء. ابن تيمية عرف لعبتهم، استخار الله كما يقول في مجموع الفتاوى 40 مرة حتى قذف الله في قلبي أني لو دخلت النار، يقول ابن تيمية، لجعلها الله علي بردا وسلاما. واستمع معهم في الصباح وقال لهم أنتم تطلون أجسادكم بزيت يمنع من وصول النار، نغتسل أنا وإياكم بالماء والخل. امتنعوا، قال الصباح امتنعوا. لابد أن نفرق بين باب آيات الأنبياء والكرامات وخزعبلات الشياطين. أكمل. أحسن الله إليكم. هو أنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وتصدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طريقة السنة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني العمل لا يقبل إلا بشرطين: بالإخلاص بالباطن، وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين. لابد، كتاب والسنة لا يكفيان، لابد كتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أدلة على هذا الأمر، ويقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكمل. أحسن الله إليكم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله القرآن يا إخوان له تأثير عجيب في هداية القلوب، في هداء وفي العلوم النافعة. القرآن قال يؤثرون كلام الله عز وجل. ابن مسعود يقول: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، يبحث في القرآن، يقرأ في كتب التفسير، يقرأ في كتب التفسير. يقول ابن القيم في القرآن: فيه من علم الحجة ما لم يذكره أهل الحجة، وفيه من علم الفقه ما لم يذكره الفقهاء، وفيه من علم اللغة ما لم يذكره اللغويون في الصواعق، وفيه من علم السلوك وتزكية النفس. شيء عجيب. ويقول ابن القيم: من المعلوم أن أكمل الناس عقلا هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وما عقل الناس جميعا مع عقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتفل في بحر. وكانت هداية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والآن هجرنا القرآن بسبب إيش؟ الواتس، إنستغرام، يوتيوب، النظر إليها، نظر في أخبار الناس، نظر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أكمل. أحسن الله إليكم. فيثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ذكر الخطابي في العزلة رحمه الله أن الجماعة جماعتان. يا بلال، جماعة أبدان يعني على ولي الأمر، وجماعة أديان، والفرقة فرقتان: فرقة أديان وفرقة أبدان. أكمل. أحسن الله إليكم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. انظر الكلام العظيم، يزنون الناس بهذه الأصول: بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. بالقرآن والسنة والإجماع. أكمل. أحسن الله إليكم. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الله أكبر. شوف، على ما توجبه الشريعة، هذا في رد على الخوارج. رد على الخوارج: على ما توجبه. يأمرون بالمعروف، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون رفيقا رحيما، ينظر إلى المفاسد والمصالح والناس في تغيير المنكر. يعني درجات إنكار المنكر ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: تارة تنكر أن يزول هذا المنكر، هذا طيب، أن تخفف هذا المنكر، طيب، أن يترتب على هذا المنكر منكر أعظم، هذا لا. لهذا ما خرجت طائفة على السلطان إلا وكان فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وانظر ماذا استفادت الأمة من المظاهرات، ماذا استفادت الأمة من الربيع الذي يسمونها الربيع العربي، ماذا استفادت الأمة من دعاة الفتنة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها؟ ما في مصلحة لا شرعية ولا عقلية في الخروج عن السلطان. وقد قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال: من تأمل الفتن الصغار والكبار في الأمة الإسلامية وجدها من عدم الصبر على جور السلطان. انظر ماذا فعل الإخوان المسلمون بهذه الأمة، ماذا فعلوا، الويلات التي حصلت للأمة بسبب الإخوان المسلمين، بسبب السروريين، بسبب دعاة الفتنة. بعض الدعاة يقول الجهاد واجب على الأمة، ثم يذهب إلى تركيا ويركب الخيل ويلعب كرة القدم. الإنسان يحذر يا إخوان، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فلنحذر، ولهذا والله من كان كما قال السلف، قال السلف: من توفيق الله للعبد أو للسني للشاب إذا تمسك أن يوفق لصاحب السنة. هؤلاء الإخوان تبليغ والسروريون ودعاة الفتنة، والله ما يرحمون الأمهات ولا الآباء، والله ما يرحمون لا أبا ولا أما ولا يرحمون الشخص. بعضهم يقول: يا فلان ترى الولد راح يقتل في سبيل الله وينتظر الحور العين. والبخاري يقول: باب لا يقال فلان شهيد. الإنسان يحذر يا شباب، واعتنقوا منهج السلف الصالح، وابتعدوا ابتعدوا شد البعد عن هذه الجماعات التبليغ إخوان المسلمين. والله الذي لا إله غيره، يعني من الحسنات العظيمة ما فعله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي العلامة، هذا الرجل والله وفقني الله عز وجل بقريب لي، دلني على منهج السلف الصالح، ثم قرأت كتب الشيخ ربيع فرأيت فيها العلم والإخلاص والنصح للأمة الإسلامية. الشيخ ربيع رحمه الله واجه أهل، حفظه الله، واجه أهل البدع بأصنافهم، فدحض حجج الإخوان المسلمين وأبطل السرورية ومنع الخطباء ومنع كثير من الناس من ذكر سيد قطب. كان سيد قطب يذكر ليلا نهار، فجاء الشيخ ربيع وانتصر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وانتصر لعثمان رضي الله عنه، فأعلى الله ذكر هذا الرجل الشيخ ربيع، وجاهد وتحمل كلام الناس. الشيخ ربيع تحمل كلام الناس وبين الحق، كان يغضب في ذات الله عز وجل، فجزاه الله خير الجزاء، واستفادت الأمة من الشيخ ربيع، وزكاه الشيخ بن باز رحمه الله، وزكاه الشيخ بن عثيمين، والشيخ محمد أمان الجامي له صولات وجولات مع الحزبيين، ونصر الله به وصبر واحتسب، لكن قدم خيرا عظيما لهذه الأمة، قدم خيرا عظيما لهذه الأمة. أكمل. أحسن الله إليكم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يعني شوف شيخ الإسلام يقول ويدعون، يعني شيخ الإسلام يقول ويدعون بالنصيحة للأمة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. جرير بن عبد الله البجلي، وهذا يذكره النووي في شرح مسلم، يذكر هذه القصة، يقول جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم. يذكر النووي قال: وفيه منقبة لجرير بن عبد الله أراد أن يبيع فرسا، فقيل له، فقال لصاحب الفرس: أتبيعني ب300 درهم؟ قال: بعتك. قال: أتبيعني ب400 درهم؟ قال: فرسك أغلى من 300 درهم. أتبيعني ب400 درهم؟ قال: بعتك. قال: فرسك أغلى من 400 درهم. قال: أتبيعني ب500 درهم؟ قال: بعتك. قال: فرسك أغلى من 500 درهم. إلى أوصله إلى 800 درهم. دين النصيحة. كذلك: ويأمرون بالصبر على البلاء، صبر على البلاء، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، يعني ما يصيب العبد من بلاء في نفسه، في أهله، في ماله. قال يعني والرضا، ابن تيمية يذكر قاعدة جميلة، يقول: الرضا يتقدمه منزلتان في التحفة العراقية. المنزلة الأولى أن تعلم أن الله هو أحكم الحاكمين وخير الحاكمين يضع الأمور في مواضعها، والثانية أن تعلم أن ما اختاره الله لعبده خير من اختيار العبد نفسه. وذكر حديث صهيب الرومي: والذي نفسي بيده لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يا إخوان، لا بد أن نتصف بمكارم الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الخلق أمره عظيم، الخلق أمره عظيم. لهذا يقول الشيخ بن باز كلمة عظيمة، والشيخ الألباني ذكر هذا الأمر، قال: والله لو أن الكفار عرفوا محاسن الدين الإسلامي لدخلوا في دين الله أفواجا. ومن محاسن الدين الإسلامي أن نكون أصحاب أخلاق مع المسلم مع الكافر. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ذبح غلامه ذبيحة، قال: أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالزار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي فأسلم. الأخلاق لها أثر حسنة، الأخلاق. الناس إذا مر بأهل المعصية لا يسلم عليهم، كيف تدعوهم؟ سلم عليهم، تبسم، اضحك معهم، وادعوهم إلى الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ابن القيم يذكر عن ابن تيمية في مفتاح دار السعادة أنه جاء ابن تيمية يبشره بموت أشد أعدائه، فنهره ابن تيمية وجاء لهؤلاء قال: أنا لكم بمنزلة الوالد. هذه الأخلاق، الأخلاق أنك لا تنتصر لنفسك. هذا الناس ينتصر لنفسه، لا تنتصر لنفسك. أكمل. أحسن الله إليكم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويدعون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذا الذي يذكره عمر رضي الله عنه: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. آية الأخلاق في كتاب الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أكمل. أحسن الله إليكم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. شوف، ينهون عن الفخر المذموم، وأسوأ الفخر الفخر بالعلم. راح الزوج اللي قادر على أن يسلب منك العلم في لحظة. قال: والخيلاء، تكبر على الناس، خيالات المشية. قال والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أكمل. أحسن الله إليكم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب، متبعون الكتاب والسنة. كأنكم تعبتم. نقف. طيب. أحسن الله إليكم. وكل ما يقوله وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال ومن كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني نستفيد جميعا من حديث الافتراق أمور، أن هؤلاء ليسوا كفارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق من أمتي، وأن هؤلاء مبتدعة. طيب، لأنه متى تخرج فرقة الناجية أو الطائفة المنصورة إلى 72 فرقة؟ ذكر الشاطبي رحمه الله إذا خالفوا أهل السنة في أمر كلي، وابن تيمية قال في أمر جزئي اشتهر الخلاف. طيب، الثالث نستفيد أن هؤلاء ليسوا مخلدين في النار. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، معناها يعني تحت المشيئة. إذا أردت أن تفهمها يقول لك ابن تيمية كما تفهم قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكمل. أحسن الله إليكم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى. أعلام الهدى كعمر بن عبد العزيز، كمجاهد، الإمام أحمد، ابن تيمية، الشافعي، ابن بطلام، هدى جزاهم الله خير، ما أكثرهم رحمهم الله رحمة واسعة. طيب، والشهداء القتيل في المعركة، والصالحون، ابن تيمية يقول الصالح الزجاج هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أكمل. أحسن الله إليكم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المعثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال معناه أنه يعني كل ما مات شخص جاء شخص يعني في العلم أو في العبادة مثل هذا الرجل. الحمد لله، الأمة اللهم لك الحمد يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر، الخير في الأمة إلى قيام الساعة. ولا نقول يعني المقالات إن والله مثلا أن السابقين ما تركوا شيئا، لا، الحمد لله جعل الخير في السابقين وجعل الخير في الحاضرين. انظر إلى علم بن باز، الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، بن عثيمين، تجد علما عظيما. أكمل. أحسن الله إليكم. ومنهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراياتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلامه. وهذه ألفها في قاعدة رحمه الله، ألفها في قاعدة. قد ذكروا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا مسك القلم ما يرفعه رحمه الله من كثرة علوم هذا الشخص. وقد ذكر ابن القيم فائدة في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من الفوائد التربوية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب أن الذكر يعطي الذاكر قوة في مشيته، وقوة في كلامه، وقوة في كتابته. يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم: حتى رأيت شيخ الإسلام يكتب في اليوم ما لو أراد الناسخ أن ينسخ لكتبه في أسبوع. بسبب إيش؟ بسبب كثرة الذكر. وكان ابن تيمية يقول ابن القيم في الوابل الصيب كان يجلس يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى تنتصب الشمس في كبد السماء. ويقول ابن القيم: هذه غدوتي، إن لم أتغدى بها ذهبت قواي. وكان ابن تيمية لا ينظر إلى نفسه بعين الإكبار ولا بعين الإجلال. يقول ابن القيم في مدارج السالكين يرحمك الله، يقول ابن القيم في مدارج السالكين كان إذا أثني على شيخ الإسلام يقول: دعوني أجدد إسلامي، دعوني أجدد إسلامي. وانظر ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلف طلبة علم كبار، خلف أئمة كابن القيم والحافظ ابن كثير والذهبي، الحافظ المزي درس على شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يكتب هدايتنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأسئلة موجود، موجود أن نأخذ شيء منها ولا تعبتم؟ يا ها هذا ما فهمت السؤال. المرابط يعني الذي يرابط في ثغور المسلمين، حتى ذكر ابن تيمية أن المرابط في ثغور المسلمين أفضل من المعتكف في المسجد الحرام باتفاق الأئمة. هذا المرابط، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث سلمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. هل معنى المرابط هذا؟ والله ما فهمت السؤال اللي هذا. طيب هل صحيح ما فهمته؟ طيب يقول: هل لماذا لا نتعاون مع غير أهل السنة فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه؟ هؤلاء ما يفعلونه مع أهل السنة. لا، هذا قاعدة خطأ يا إخوان، هذه قاعدة خطأ. لهذا من الأخطاء أنك تقول مثلا أن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة. هذا خطأ. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. فأبدا يعني الرد على المخالف والرد على أهل البدع هذا من الدين العظيم. وأهل السنة، لأن الدين دين الله عز وجل، الدين دين الله عز وجل. أخطأ فلان ترد عليه وننظر إلى هذا الخطأ، هل هذا الخطأ يخرجه من أهل السنة أو لا يخرجه من أهل السنة؟ فهذه القاعدة هي قاعدة إخوانية وأفسدت فساد عظيم مع الشباب. ولهذا تجد مع هذا القاعدة تجد الإخواني معه الرافضي، معه النصراني، ومعه وتجدهم مرجئة مع بعضهم بعض، وخوارج مع السلفيين، خوارج مع السلفيين، ومرجئة يعذر بعضهم بعضا. تجدهم يعذر ما يعني ما لو كانوا صادقين بهذه القاعدة ردوا على سيد قطب وردوا على الحسن البنا وردوا على هؤلاء. يقول كثيرا ما أقرأ الكتب أنسى ما قرأ. فما هو الحل؟ الحل, الحل سهل بإذن الله عز وجل. الحل لابد من مدارسة العلم. أفضل طريقة للعلم المدارسة. تجيد مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إلى مئة. وأهم شيء أنك تبلغ العلم. أفضل طريقة لعدم النسيان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. نظر الله امرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالة تسمع المقالة فوعاها فأداها. تبليغ العلم من أسباب حفظ العلم. وأن تسأل ربك أن الله عز وجل يفتح عليك وأن يرزقك العلم النافع وتجتهد تعمل بالسبب تعمل بالسبب. فالله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. آخر شيء يسأل سؤال ما هي أهم الكتب في العقيدة وينبغي لطالب العلم مداومة؟ فإن الكتب كثيرة. والله أني أنا أحزن كثير صراحة أنا كثير أحزن والله مع طلاب الجامعة إلا من رحم الله استثني. طلاب الجامعة الله يبارك يحضرون 7000 درس كثير يحضرون دروس لكن أرى يعني في مخالطتي معهم إلا من رحم الله عدم المراجعة. هذه وحدة مراجعة لابد منها. عدم القراءة في الكتب يعتمدون على الشيخ فقط وهذا خطأ. أي شخص يعطيك نسبة 10% لابد أن ننظر إلى الكتب. العلم انتقل من أفواه الرجال إلى بطون الكتب كما يقول الشاطبي. الشيخ بن سعدي ذكر في القواعد الحسان وذكر في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والله ذكر كلاما عظيما. قال ينبغي لنا أن نعد العدة. نعد مثلا العدة نعد طلبة علم نعد علماء نعد اقتصاديين في كل باب لا نعتمد على شخص واحد. هذا من الخطأ الكبير أن الإنسان يعتمد على شخص واحد خطأ. طيب مات هذا الشخص لهذا الله عز وجل يعني عاتب الصحابة في قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما دام ان الله اعطاك مفاتيح العلم اقرا وانظر الى الشيخ بن باز في مجموع فتاواه يسال ما هي اهم الكتب في العقيده يقول اهم الكتب في العقيده مثلا اهم الكتب انصحنا يقول لك فتح المجيد تيسير عز الحميد زاد المعاد يعني اقرا فيها. فالناس يخاف يبعد عن خوف شاف اشكال ضع استفهام واسال عن طريق الواتس عن طريق الجوال. فإنما شفاء العي السؤال. وأهم الكتب في العقيدة قواعد الأربع صورة الثلاثة كتاب التوحيد كشف الشبهات فضل الإسلام توحيد أسماء الصفات العقيدة الواسطية راجعها الحموية التدمرية الطحوية اقرأ في كتب ابن القيم اقرأ في كتب ابن تيمية رحمه الله. وأعظم كتاب في العقيدة ما هو؟ كتاب الله. أعظم كتاب في العقيدة كتاب الله عز وجل. اقرأ كتاب الله احفظ كلام الله عز وجل احفظ كلام الله عز وجل واقرأ تفسير الحافظ ابن كثير. وفي 5 لقاءات نزلتها في الانترنت وهي في تفسير ابن كثير في الجزء الأول اسمعها بإذن الله لو سمعتها ها في سماعها بإذن الله تقريب لتفسير ابن كثير. استمع واكتب وراجع بإذن الله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.